قال بها عالم قط. ما قال عالم قط إن صحيح البخاري ومسلم كالقرآن، لا، في أحاديث انتقدها أهل العلم مش الجهلة، انتقدها أهل العلم ولهم ملاحظ معينة. فالمسألة لو هي ما بين أهل العلم ما فيش إطلاقا أي مشاكل، الخلاف بين أهل العلم جائز، لا فرق بين غالبهم ولا المغلوب، بس يكونوا من أهل العلم ومن أصحاب الأهلية. لكن ما يجيش جاهل يردد كلام أهل العلم، يقول الدارقطني اعترض على البخاري في أحاديث. أيوة يا ابني، ده الدارقطني مش أنت.